السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، سماع تتمة تفسير الآيات المتعلقة بالحج من سورة البقرة. يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أفادت الآية أنه يجوز للتاجر للحاج أن يلتمس أسباب الرزق من تجارة أو عمل أو نحو ذلك، فلك أيها الحاج أن تتاجر، لك أن تبيع، لك أن تشتري، لك أن تعمل وتتكسب، كل ذلك داخل في قول الله تعالى: ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكذلك كما سلف في قول الله تعالى آيات في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ففيه أيضا جواز التجارة في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، أي خرجتم من عرفات متجهين إلى مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة، أو مكان في مزدلفة. مزدلفة يطلق عليها جمع، وقفت هنا وجمع كلها موقف، ويطلق عليها المشعر الحرام، ويطلق عليها مزدلفة. وأعمال الحج في مزدلفة تتمثل في صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم تنام بها. وهذه الليلة الوحيدة التي لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فيها. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الوتر في سفر ولا في حضر إلا ليلة المزدلفة التي صبيحتها يوم النحر. ما أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر فيها، بل صلى المغرب والعشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام. واستفدنا فائدة فقهية عامة من مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة. هذه الفائدة متعلقة بالجمع بين الصلوات. هل الجمع بين الصلوات يكون على الفور، أم يجوز أن يكون هنالك تراخي؟ بمعنى، إذا أردت الجمع هل يلزم أن يكون العصر بعد الظهر في التو في الحال، أو ممكن يكون بينهما ساعة مثلا أو نصف ساعة؟ يعني أنا في السفر، بدا لي أن أصلي الظهر في السفر، صليت الظهر ولكني بعد نصف ساعة خشيت أن أنام ولا أقوم إلا المغرب، فهل يجوز لي أن أقدم العصر مع أنني لم أجمعه مع الظهر، أو لا يجوز؟ المسألة أثارها بعض أهل العلم بالفقه، واستفدنا من قصة صلاة النبي في مزدلفة أنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب، قال الراوي: ثم أناخ كل إنسان منا بعيره، ثم صلى العشاء. فمن قوله ثم أناخ كل إنسان منا بعيره ما يدل على أن هناك وقت لمن شاء بين المغرب وبين العشاء، وهذه فائدة. اذكروا الله عند المشعر الحرام يدخل في هذا الذكر أصالة صلاة المغرب والعشاء جمعا قصرا العشاء في مزدلفة، وهذا من واجبات الحج، من واجبات الحج. من ترك الوقوف بمزدلفة لا يبطل حجه، ولكن يجبر هذا الواجب، ترك هذا الواجب بدم، إلا الذين رخص لهم من النبي عليه السلام في الانصراف من المزدلفة بعد شطر من الليل، هل بعد غياب القمر كما في رواية أسماء أنها كانت تقول لابن الله يا بني انظر هل غاب القمر، أو بعد منتصف الليل، أو بعد مضي شطر من الليل. فالحقيقة أن الأمر فيه سعة، وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الساعة أكثر، يجعل الساعة أكثر. فمن كان من أصحاب الأعذار، الرسول رخص للنساء، رخص لأسماء لما استأذنته، ولما استأذنته عائشة رخص لها، لما استأذنته سودة أيضا رخص لها، لكن عائشة أخذت بماذا؟ بالعزيمة وبقيت. فكانت بعد ذلك تقول لما تقدم بها السن: وليتني كنت استأذنت رسول الله، فلو أو بعد، لا أقول لما تقدم بها السن، قيل لما عانت من المشقة قالت: ولو كنت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من مفروح به. يعني الشيء الفرحني كان أكثر منه أن أنا أستأذن النبي فأمشي مع الظعن بعد منتصف الليل أو بعد مضي شطر من الليل. ففي نسوة يأخذن بالشدة ويلزمن أنفسهن مع المرأة قد تكون صبطة ضخمة هيولي لا تستطيع الحركة، ولكن تصر أن تبقى. طيب الرسول هديه أكمل من هديك، رخص لعدد من أهل بيته وأرسل معهن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأسماء بنت أبي بكر فاضلة أذن لها النبي، سودة أذن لها النبي، فمن أذن لها النبي جاز لها أن تنصرف. وكما أسلفت، بعض مضي شطر من الليل، أو بعض مضي نصف الليل، أو بعض غياب القمر، الأمر في ذلك كله واسع، وجاءت به روايات، جاءت به روايات. الآن طبعا الحجيج يقعون في حرج زائد، يعني أنت متجه من عرفات إلى مزدلفة، قد يتيسر لك الأمر وتصل إلى مزدلفة في وقت وجيز، خاصة ركاب القطار، وقد لا يتيسر لك هذا الأمر، قد لا يتيسر لك هذا الأمر. فأحيانا إذا وصلت إلى مزدلف كلما تقف في مكان أشترط امشي امشي حتى تجد نفسك خرجت وصلت إلى مكة، ولم تصلي لا مغرب ولا عشاء في مزدلف، وأنت مضطر لذلك، غير مختار، غير مختار. وهذا يحدث لكثير من الحجيج، ويصعب عليهم أن يرجعوا إلى مزدلفة في الطرق فردية، ذهاب رجوع فقط. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السنة إذا كنت قادرا مستطيعا أن تبقى إلى صلاة الفجر، تصلي صلاة الفجر في أول وقتها، تصلي صلاة الفجر في أول وقتها، ثم تدعو دعاء طويلا جدا في مزدلفة حتى أصفر الصبح، أصفر يعني انكشف الليل، ذهب الليل وجاء النهار، فحينئذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، وكان أهل الشرك ينتظرون في مزدلفة حتى تطلع الشمس، فلفهم النبي ودفع قبل طلوع الشمس بعد الإسفار دفع. أما القرشيون فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني يا جبل ثبير فلتطل عليك الشمس حتى نتحرك. فالنبي خالفهم عليه الصلاة والسلام في ذلك، المشركون كانوا يحجون أيضا، فالنبي خالفهم ودفع من مزدلفة إلى منى بعد طلوع بعد الإسفار عندما أصفر الصبح، والتقط أو أمر بالتقاط الحصيات من مزدلفة. وليس هذا الالتقاط من مزدلفة بواجب، إنما لمن قدر عليه. يسن إذا أنت دفعت من مزدلفة إلى منى فمررت بوادي محسر، وللأسف معالمه أصبحت مختفية تقريبا، لأن الناس نصبوا الخيام هنالك في وادي محسر، والسنة في وادي محسر الإسراع، أن تسرع لا تمشي فيه متباطئا. قيل إنه الوادي الذي عذب عنده أبرهة وأصحاب الفيل. يسن الإسراع في وادي محسر وعدم المكث وعدم التباطؤ في المشي فيه. ومن هنا ننصح الحجيج الذين جاءت خيامهم في وادي محسر أن يفارقوا هذه الخيام ولا ينزلوا، هذا الأفضل لهم إن كانوا مستطيعين. إن كانوا مغلوبين على أمرهم فلا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وهذا المشهد المهيب يسره الله لنا ولكم جميعا، ألا هو الدفع من مزدلفة إلى منى. قال بعض العلماء هو الذي أقسم الله به إذ قال: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فيها قولان مشهوران لأهل العلم، أن الله أقسم بالعاديات الخيول التي تغير على الأعداء في الصباح، وهذا أشرف أعمالها، أشرف أعمال تلك الخيول، ليست الخيول التي تستخدم في اللعب واللهو تفاخر، إنما الخيول الدافعة إلى ساحات القتال، المدفوعة إلى ساحات القتال، التي تثير الغبار وترتطم بالصخور بحوافرها فتوقد الشررة، فالموريات قدحا، المغيرات صبحا، العاديات ضبحا. الضبح هو النهجان الذي يصدر من الخيل تضبح. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقع الغبار، فوسطن به جمعا. فريق قال إن الله أقسم بالخيول في أعز أعمالها، وقال آخرون أقسم بالإبل التي تحمل الركائب والحجيج في أفضل أوقاتها، وهي تلك التي تحملهم من مزدلفة إلى منى، عليها ركاب يكبرون ويلبون ويحمدون: لبيك اللهم لبيك، في مشاهد مهيبة. فهذا الوجه في تفسيرها. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، يطلق عليه عرفة وعرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه الإفاضة تكون بعد غروب الشمس. فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، واذكروه كما هداكم. قال بعض العلماء: اذكروه لما وفقكم أيضا بحج بيتي ولما وفقكم من الاستقامة، فالهداية تحتاج إلى شكر، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. من العلماء من يقول هذه الآيات آيات الإفاضة، أفيضوا من حيث أفاض الناس، إن كانت متأخرة في السياق لكنها متقدمة في المعنى. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أثناء ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة يوم النحر، عفوا يوم عرفة، كان الأحمسيون الذين هم مشركو قريش يخصون أنفسهم بخاصية عن سائر الحجيج، يقولون نحن الأحمسيون لا نصل إلى عرفات، فنقف عند نهاية مزدلفة، نقف عند نهاية مزدلفة. سائر الحجيج هم الذين يذهبون إلى عرفات ويميزون أنفسهم بهذه الميزة. فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، وقف المشركون يرقبون، ماذا سيفعل محمد في هذا الصدد؟ ها، سيمشي مع سائر الحجيج أو سيقف مع الأحمسيين الذين هم القرشيون؟ فلما رأوه تجاوز مزدلفة واتجه إلى عرفات وضربت له القبة بنمرة، قالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا فيما نحن عليه. فكسر النبي الحواجز التي كان الأحمسيون وضعوها ولهذه الآية، فربنا قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا قضيتم مناسككم، إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان الناس إذا قضوا مناسكهم روم أو الجمرة في يوم العيد اتجهوا إلى أسواق مجنة وذي المجاز وعكاظ وغيرها، اتجهوا إلى الأسواق، الأسواق التي فيها مجامع الناس، وكل يجلس يتباهى، أنا فلان ابن فلان، قبيلتنا هي فلان، نسبنا، وكل يبرز التفاخر بالأنساب. قال تعالى اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل على ما حرره عدد من المفسرين، بل أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس همه قاصر في دعواته على الدنيا، ليس له دعوة للآخرة، ما للشرك عياذا بالله. يقول ربنا آتنا في الدنيا، فهو يقر بالله لكن لا يعترف بالبعث. ربنا آتنا، يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب من الدعوات الأخروية. ومنهم جعلنا الله إياكم منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا كل خير فيها من زوجة صالحة ومسكن رحيب وزوجة طيبة ومال وفير وصحة وعافية وأولاد، كل أنواع المتاع في الدنيا داخل تحت قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أما حسنة الآخرة فبالاتفاق هي الجنة مع رضوان الله سبحانه وتعالى على ساكنيها. يا للجنة هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ قال يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك هي أكثر دعوة كان النبي يدعو بها عموما، عموما كانت أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاث، تقدم الحديث عن أعمال يوم النحر ويوم الحج الأكبر، ويوم الحج الأكبر أعماله ترتيب رسول الله الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الذهاب لطواف الإفاضة، وإن كان لم يسعى سعي الحج له أن يسعى وله أن يؤخر الإفاضة والسعي إلى يوم آخر، لكن هذه السنة. لكن ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة، 11 من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، هي الأيام المعدودات يحرم صومها إلا للحاج المتمتع الذي لم يجد هديا فله أن يصومه، أما ما سوى ذلك فأيام التشريق الثلاث لا يجوز لك أن تصومها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني خرج يوم الثاني عشر، يعني مكثت من يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. حصل أنك ترجو بفعلك رضوان الله عليك وتتقي المعاصي. فما معنى طيب التقديم؟ قلنا لا جناح عليك إذا تعجلت، إن قوله تعالى وإذا ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، التأخير قد ترتكب فيه بعض المحاذير، فنبهت على أنك إذا تأخرت لا تظن أن حجك انتهى، إذا تأخرت عليك أن تتقيد أيضا بالذي شرع لك، بالذي عفوا شرع لك. قال تعالى اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نوي على أن شركات الحج والحملات سواء حملات الداخل أو حملات الخارج يفعلون شيئا غير صحيح ويوقعون الناس في حرج شرعي كبير، وهو أنهم ينقضون المخيمات إلا من رحم الله ليلة الثاني عشر، يعني ليس يوم الثاني عشر، ليلة الثاني عشر مساء ترى كل جل الحجيج، يعني 80% على الأقل من الحجيج قوضت خيامهم وخرجوا يرمون الجمر الساعة الثانية عشرة ليلا قبل أن يدخل يوم الثاني عشر، يرمونها ليلا مستبقين التعجيل الذي حث عليه ربنا، أو الذي عفوا جوزه ربنا، فلا يتعجلون في يومين ولا في ثلاث ولا يتأخرون لثلاث، ولا عند التقييد عليهم دم، فعليهم أن يقاوموا أصحاب الحملات. على الأقل أنتم تعرفون رمي الجمرة يكون في أيام التشريق بعد الزوال، إن تجوزنا هذا رأي الجمهور، إن تجوزنا وقلنا ننزل على رأي من قال من العلماء إنها بعد الفجر لاسم اليوم، إنه اسمه يوم التشريق واليوم يبدأ بعد الفجر، خلاص هناك وجه، لكن ما هناك وجه لمن يقول إنها قبل الفجر، والله أعلم. واذكروا الله في أيام معدودات، وذي الأيام المعدودات التي يبقاها الشخص في منن يستحب له الإكثار فيها من التلبية، من عفوا التكبير، التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة الكبرى، التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة الكبرى، بعد ذلك تكبير وتحميد سواء فرادى أو جماعات وبأي صيغة كان، فالنبي لم يلزم بصيغة محددة ولم يحصل إجماع على صيغة محددة. وعمر كان يكبر في خيمته فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى لجة، فهذا دليل على التكبير الجماعي، دليل على التكبير الجماعي. صيغ التكبير هي كلها تكبير وتحميد، الله أكبر الله أكبر، ما لم ترد صيغة معينة عن رسول الله ألزم الرسول الناس بها، ألزم الرسول الناس بها، لكن هم تكبير وتحميد، وإن هلل فحسن ما في أي مشكلة، لكن التلبية انقطعت عند رمي جمرة العقبة في أول عفوا في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. أيام التشريق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، تصلى الصلوات في أوقاتها في منى قصرا للصلوات التي تقصر وهي الظهر والعصر والعشاء والصلاة الأخرى كما هي، كل صلاة تصلى في وقتها، ولا جمعة عليك إذا دخل عليك يوم الجمعة في هذه الأثناء، تجب عليك لا تجب عليك صلاة الجمعة إذا دخل عليك يوم الجمعة في هذه الأوقات. السنة والأعمال في هذه الأيام أيام التشريق كما سلف أيام أكل وشرب وذكر الله أن تبدأ السنة بعد الزوال ترمي الجمرة الصغرى التي هي قريبة من مسجد الخيف، وبعد أن ترميها تجعلها عن يسارك ووجهك، ترميها من أي اتجاه، وبعد أن ترميها سبع حصيات تجعلها عن يسارك ووجهك للقبلة، تتقدم قليلا وجهك للقبلة وتدعو الله دعاء طويلا طويلا طويلا، ثم تمشي وتتجه إلى الجمرة الوسطى ترميها من أي مكان، وبعد تجعلها عن يمينك، الأولى كنت تجعلها عن يسارك، الثانية تجعلها عن يمينك ووجهك للقبلة وتدعو الله دعاء طويلا طويلا بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم تنطلق إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة التي رميت يوم النحر، ترميها أيضا بسبع حصيات، ولا دعاء بعد رمي الجمرة الكبرى، ليس هناك دعاء بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. جمرة العقبة على أطراف مكة وعلى حدود مكة. بعد الجمرة بأمتار ستدخل مكة، فإذا تعجلت لزمك أن تخرج من مكة قبل غروب شمس يوم الثاني من منى، قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة. وبعض العلماء يقولون لو تأخرت عن المغرب تلزم بالبقاء في منى، تلزم بالبقاء في منى. حجته فمن تعجل في يومين قال في هنا ظرفية، أي في أثناء اليومين، وهذا القول ليس بذاك المتفق عليه. ولكن إذا أردت أن تخرج من الاختلافات فبعد أن ترمي الجمرة يوم الثاني عشر، فعل فيه نفس الذي فعل في الحادي عشر، تخرج الأمطار ناويا قطع الأعمال في منى، قطع الحج، فتخرج إلى مكة، هي أمطار كما قلنا متر أو شيء، وتدخل مكة منى كبائت فيها، تدخل منى كبائت فيها وليس عليك شيء، تخرج كيف شئت وتدخل كيف شئت. إذا تأخرت ستبقى ليلة الثالث عشر، وتفعل في يوم الثالث عشر ما تفعله في يوم الثاني عشر والحادي عشر. بعد ذلك تخرج. السنة أن يصلي الحاج الظهر في مكة، هذه السنة، يوم الثاني عشر إن كنت متعجلا أو يوم الثالث عشر إذا كنت متأخرا، لكن ليس هذا بالواجب، إنما هذا هو، هذه هي السنة، صلي الظهر في مكة. أتعجب الانصراف من منى، سواء كان ذلك يوم الثاني عشر أو كان ذلك يوم الثالث عشر، يكون بهذا قد انقضى حجك. بعد ستذهب إلى مكة، تمكث فيها ما شاء الله أن تمكث، مكثت يوما أسبوعا شهرا لك أن تمكث ما شئت، لكن وأنت خارج مكة عليك أن تطوف طواف الوداع وهو واجبات الحج، إلا أنه خفف عن الحائض إذا كانت طواف الطواف الإفاضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، هذا الذي سماه الناس طواف الوداع، ولم يكونوا يعلمون ما الوداع، ألسنتهم تنطلق بطواف الوداع طواف الوداع ولا يعرفون لماذا الوداع، لا يعرفون لماذا الوداع، فكأن الله أنطق ألسنتهم بهذا الاسم لأنه كان وداع رسول الله للدنيا وآخر هذه آخر عهد الرسول بمكة عليه الصلاة والسلام، وهم مودعوا للحياة الدنيا. ولذا خطب خطبته لما رجع إلى المدينة قائلا إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر بكاء شديدا لما سمع هذا الكلام من رسول الله. قال أبو سعيد الخدري: فتعجبنا من هذا الشيخ الكبير يبكي، ما الذي يبكيه؟ ما في شيء يبكي، الرسول يقول واحد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ما زاد إلى البكاء. فكان بعد أبو بكر أعلمنا وأفهمنا فقال لرسول الله وبكى: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان المخير هو الرسول، وكان اختار فراق الدنيا على البقاء فيها. فالشاهد أن الناس لاجت ألسنتهم بقول طواف الوداع، حجة الوداع، ولا يعرفون ما المراد بالوداع وما المراد بحجة الوداع، إلا أن الكل ينطلق لسانه بها. بعد إذا خرجت أنت طواف الوداع كما سلف قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرن أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. لك أن تقضي بعض الحاجات من شراء طعام وشراب، ولكن لا تبيت بعد طواف الوداع في مكة، إنما تنصرف قدر الجهد والاستطاعة، إلا إذا تأخرت لعذر عدم الرفقة الصحبة، لأن يعني ركاب الباص معك سيتأخرون، حصل لك ضرر، فالساعات القليلة معفون عنها. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم نسكه وحجته يوم 13 أمر بالرحيل، فقيل له: إن صفية قد حاضت. قال: عقر حلقة حابستنا هي، مفهوم أنه كان سيتأخر. ثم سأل سؤالا: ألم تكن أفاضت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن. ذلك فإن ابن عباس قال: أمر الناس بأن يكون آخر عهدين بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. لذلك نحث الأخوات الحاجات اللواتي يحضن على أن يبادرن بطواف الإفاضة خشية أمر، وهو هذا الأمر، هو أنها ممكن تحيض فتؤخر رفقة زمنا. فلتبادر المرأة بالطواف إذا تيسر لها ذلك، إذا تيسرت لها سبل ذلك حتى لا تتأخر فتحيض فتضطر إلى المكس أو الأخذ بالفتاوى التي ليس لها كبير اعتبارنا تطوف وهي حائض. فالشاهد من هذا أن آخر عهد الناس يكون بالبيت الطواف، وعلى كل حاج أن يسأل الله القبول وأن يسر لنا ولكم وله سبل الحج. الله يسر لنا ولكم ولهم وللحجيج والمعتمرين سبل حجهم وسبل اعتمارهم، اللهم آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. نعم. تريد إيه؟ امرأة تمتعت بالحج فاعتمرت، تريد أن تقدم طواف الإفاضة؟ لا يصح، لا يصح لامرأة أن، لا يصح لأحد أن سواء معتمر أو عفوا متمتع أو قارن أو مفرد، لا يصح له أن يقدم طواف الإفاضة. ما اسم طواف الإفاضة وأنت أفضت من عرفات لمزدلفة؟ لا يصح لك أن تقدمه على يوم النحر أبدا. بارك الله فيكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.